تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء خبير. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن لكل أمة جعلنا منسكا هم وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليه قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم